يسعد مساكم مستمعينا، اليوم لقائنا مثل العادة ببرنامج بوست إذاعي. رح تكون معنا ضيفة اخترنا لكم إياها عن صفحات الفيسبوك. سوا خلونا نتعرف على ضيفتنا لليوم. مستمعينا، ضيفتنا اليوم اللي اخترناها من صفحات الفيسبوك رهف شاش، وهي معنا على الهاتف. يسعد أوقاتك رهف. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي رهف. بداية، الفيسبوك شو عنالك؟ هو بيعني لي انه وسيلة اعلامية خاصة فيني انا، من خلالها بنشر كلماتي اللي بحب اكثر عدد من الناس انه يسمعها او يشوفها ويقرأها ويعطي رأيه فيها. كثير بهمني رأي الناس البعيدة عني، فهذا كان وسيلة سهلة لنشر كلمات. بعد ما دخلتي بهالعالم وبلشتي تكتبي وصرتي تشوفي آراءهم وتسمعي تعليقاتهم تقريها، كيف حسيتي؟ عطاكي هالموضوع تشجيع أكثر؟ أكيد عطاني دافع وعطاني، يعني أنا كان بحب الكتابة وبحب أني أسمع نقد وبحب أني أسمع كمان إطراء أكيد مثل كل الناس، فكانت الآراء جيدة من الناحيتين واستفدت منها كثير. نعم. من الناحية الكتابية يعني، وكانت كثير مهمة نوعية الناس اللي بتواصل معي من خلال كلماتي واللي بتتابعها كمان وبتحبها. نعم رهف، كل شخص على الفيسبوك بينعرف يا أما من بروفايله يا أما من كتاباته وبوستاته. إذا بدنا نبدأ ونسمع المستمعين ببوست كتبتي، بتسمح لنا نحن نقرأه؟ البوست الأول رهوفيات: المحبة الغبية هي حالة شائعة بيننا، قد لا يجد لها البعض تفسيرا، وهي متعددة الوجوه، مع العلم أنها غالبا ما تكون نبيلة الغاية، لكنها قاتلة للمشاعر ومؤذية للطرف الآخر. أعطي مثالا على ذلك. اليوم قيل لي بمحبة: رهف، التعاطف معك واجب. وأنا أقول بمحبة ذكية: التعاطف مع كل متعاطف معي واجب علي أيضا. أولا، شو اللي دعاك لتكتبي هيك بوست؟ هون بدي أقول شغلي، أنا ذوي احتياجات خاصة. نعم. إعاقة حركية. نعم. كتار بالمجتمع مثلي، يمكن أنا بعرف أعبر أو عندي الجرأة أعبر. يعني نحن هالحالات الخاصة أو هالفئة من المجتمع بنتعرض كتير لهذا النوع اللي أنا سميته المحبة الغبية، لأنه هي بتكون مثل ما قلت نبيلة الغاية. يعني الشخص اللي بيتوجه لك بهي العبارة بيكون قصده التقرب منك، بس ما بيعرف يختار المصطلحات. غالبا هالمصطلحات بتكون مؤذية للطرف الآخر. صحيح. أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ما بعرف انتو شو بتحبوا تسموا اللي يعني التعاطف المبالغ فيه احيانا، او طريقة او يعني مثلا يا حرام او اختي. تمام. يعني هلا انا بفهمها، بس يمكن يعني غيري ما يفهمها. يعني انا بعرف ناس عندهم كمان ذوي احتياجات خاصة، يعني الاهل بينزعجوا من هالموضوع. في حساسيه. لما صار معي الموقف كتبت البوست، يعني عباره عن توضيح، يعني ما بعرف تسميها توضيح. لما بتقولي التعاطف مع كل متعاطف معي واجب علي ايضا، صحيح، لانه هون انت بعين من ذوي احتياجات الخاصه، يمكن بهالعين بترصدي انه ما في انسان كامل، كل انسان عنده اعاقته سواء جسديه النفسيه الفكريه. وانت نحن يعني هاي الفئة يعني هالفئة بالتحديد، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أو الفئة المعوقين بسمون، يعني طبيعي إنه يكون عنا تعاطف أكثر من غيرنا. كمان لما أنا بقول هذا واجب علينا، لأنه نحن كمان واجب نفهم الطرف الآخر ونفهم حلو. تعاطفه نعم. معنا ونتقبله. نعم. كثير حلو. يعني نحن مجتمع عاطفي. يعني أنا إذا شفت حدا ذوي احتياجات خاصة أكيد رح أتعاطف معه، بس طريقة تقديم التعاطف، طريقة التعاطي مع الآخر، هون لازم تكون فيها مسؤولية. يعني أو شيء متبادل. قصدك رهف، خلينا نقول مثلا أنه أنت من الأشخاص السلبيين اللي عندهم إعاقة ما ودائما عم يطلبوا التعاطف، أنه أنت شخص مثلك مثل غيرك كمان تقدري تتعاطفي مع مشاكل الآخرين، هيك فهمنا منك؟ بالنسبة لي التعاطف مع مشاكل الآخرين هذا واجب، وأنا ما بخفيكي، يعني انا من النوع يلي كثير احيانا بحتاج لمساعده، ممكن احتاج لمساعده حدا يقطعني الطريق ممكن، او يساعدني بطلوع الدرج. يعني هذا مو عيب، والتعاطف هون بهيك حالي واجب. بس لما انت عم بتخاطب بشخص بيملك عقل، بيملك يعني منكون بمعرض حديث، بيطلق هاي العباره بتحسي انه العباره مؤلمه يعني نوعا ما. رهف كتير بتكتبي شغلات العلاقة بشوية، فيها شوية نقد هيك للمرأة. أنت في عبارة مكتوبة نقلتيها ومعلقة عليها: المرأة التي تقرأ والتي ترتفع بثقافتها قبل كعبها لن تجد نفسها مع ثرثرة بعض النساء، ولن يجدن أنفسهن برفقتها. شو معلقة أنت هون على هيدا، على هاي العبارة؟ كاتبي رهوفيات نرجسية. جميلة أنا بكل ما فيها، ما هي؟ أيوة. بقرأ البوست. أي تفضلي. يا ريت. جميلة أنا بكل ما فيها، متميزة حتى الألق. لا تروقني الفساتين الملونة ولا علب المكياج. أرتدي الكلمات وأحيك منها ثوب أنوثة أغلى من المسلين والمخمل، وزواهري أفكار مزدانة بالحرية. أنتعل العلاقات المملة وأخلعها كل يوم، ومقتنياتي حبات كل قلب أحبني وأحببته بصدق على نظرته. حلو كتير. يعني هون رهف عم في نقد حلو للفساتين الملونة وعلب المكياج ويمكن التبرج الزائد. عم تقولي أرتدي الكلمات وأحيك منها ثوب أنوثة أغلى من المخمل والمسلين. يعني هل بالفعل بتشوفي انت انه الفكر هو اهم من المظهر، الجوهر اهم من المظهر؟ يعني كله بيكمل بعضه. يعني انا بنت بحب كتير اعتني بحالي، بحب حتى الفساتين الملون. يعني انا لما حكيت عنها ما كان قصدي انقذ الحالة. حلوة البنت الجميلة، حلوة البنت اللي بتظهر جمالها، بس البنت اللي بتحمل جمالها وبتعرضه للناس يعني ما بتبين غير، ما أنا قادرة تبين غير بجمالها. فأنا قلت لا، إنه البنت هي عقل وجمال وحياة. صحيح. وخلينا نقدم حالنا بطريقة متكاملة أكثر. يعني صحيح، حلوة الأنثى لما بتبقى جميلة، مو بعد أول نقاش نحسها صارت شخص بشع. معك حق، حلو كتير هذا النقد. رهوفيات نرجسية أنت هيك مسميتيه. لأنه معجبة بنفسي أكثر من غيري. يمكن ما بعرف، البعض بسميها أنانية، البعض بسميها قوة. فينا نعتبرها ثقة بالنفس يا رهف بصراحة. ثقة بالنفس، أنا بسميها ثقة بالنفس. حتى أنه منلاقي الطرف الآخر، ممكن كتير في ناس ما بتشوف من الكأس غير النصف الفارغ. يعني صحيح. كمان حضرتك كاتبة انك انت مبسوطه بحياتك، حياتي حلوه لاني صحيح. افهمها. بتمنى كمان تقرأ هذا البوست، كتير حلو. يعني انت ناظره الكاس المليان، للجزء من الكاس المليان. اكيد بتحب هذا النوع من التصالح مع الذات والرضا عن الذات كمان. نعم. لانه انت كاتبه تشعر رهف شاش تشعر بالقوه والرضا. البوست كثير جميل، نتمنى نسمعه. تفضلي. حياتي حلوه كثير لاني فهمتها، فيها اهل وطفلي بشوف الدنيا بعيونها، فيها حلم كبير ومحبين كتار، فيها افكار وطموحات واغاني، فيها كتب كثير وكلمات ناطره مين يرتبها، فيها فرحة جاية على الطريق ما بعرف شو هي، شو نوعها، فيها أمل كبير، فيها أنا بتلسي فيي بجسمي وقلبي وعقلي، كيف ما بدي حبها، حياتي هي أنا. وبوست معناه أنا أؤمن بنفسي. صحيح، حلو كتير. وحلو تكون عندك بالفعل هالشعور بالرضا، وما بتحطي موضوع مثل ما حكينا الإعاقة، ما بتحطي حجة. ما بنظر للأشياء يلي بتنقصني أو يلي المجتمع بحس إنه ناقصني. أنا فعلا مبسوطة بنفسي وكتير عندي ثقة بنفسي، لأنه يعني ما بعرف شعوري الداخلي ما فيني وصفه لحدا، يعني ما فيني أنقله لحدا وخلي الآخر يحس فيه. بس أنا فعلا كتير راضي عن حالي، ومو معناها اني ما بحب اطور حالي، اكيد بحب اطور حالي، بس هيك مرتاحة يعني، فحلو تعبري عن حلو في تصالح هيك مع الفرح. الذات. ايه رهف كاتبة: حي على الرجولة الموجودة على ندرتها، وسلام على الأنوثة العاقلة إن كان للعقل قرار. صحيح. هون شو قصدتي بهالجملة؟ حي على الرجولة، يعني الرجولة هي بتوقع هي حاجة لكل أنثى، إن كان عن طريق أب أو أخ أو أو أو زوج أو أي شخص، يعني أي شخص يكون موقع الرجل لازم يكون قد مسؤوليته قد هذه الكلمة. عندنا كثير من الذكور بس قلة هن الرجال، ف كل بنت بتحلم برجل يكون بحياتها. فأنا حسيت إنه الرجل يلي أنا بحلم فيه أو يلي هو موجود معي ممكن إنه هو بيحمل من هالصفات ما يستأهل التحية يعني. حلو. إنه فيما لو وجد أو لم يوجد يعني. نعم رهف، بالنسبة للتعليقات اللي بتيجي ورا كتابتك البوست بتعني لك كتير؟ يعني مثلا بتصدف انه بتيجي تعليقات ما بتكون فهمان البوست منيح وبصير في نقاش بينك وبينها؟ بتصدف ايه، بس غالبا سبق وقلت انه نوعية الناس اللي بتتابعني بتهمني كذا، يعني اكثر من شخص بيتابعني من زمان فصار بيعرف رهف شو بتقصد وبيفهمني، يعني بيفهموني. إذا بتلاحظي بالتعليقات واضحة بتكون الصورة. صحيح. رهف في صورة لبنت هيك حايشة دبدوب كبير كتير، هدول البنات اللي هدول بيحبوا الدلال وبيحبوا هالقصص الدباديب. كاتبة: عزيزتي الأنثى، إذا كنت من هذا النوع أو إذا كنت من هالنوع ما تطالبي تكوني نص المجتمع ولا حتى شقفة منه، أنت لقمة سائغة لجياع كثر. هيك رأيك بالفعل؟ إنه إذا كانت الأنثى من النوع يلي بيلزق للألعاب وللأشياء الطفولية بمعظم أوقاتها وبأغلبية حياتها، فهذا النوع أنا بيستفزني نوعا ما. يعني بحب برجع وقل لك بحب الأنثى تبين عقل، يعني حلو تكون الأنثى الجميلة العاقلة. أيوة. طيب بنظرك ليش هي بترجع؟ ما بتكفي تكون طفلة. نعم. داخل كل أنثى في طفلة. حلو هالكلام، بس أنت بنظرك تبين بأوقات معينة. نعم. مو على طول. الصورة اللي أنا حطيتها استفزتني، يعني استفزني وضع البنت، يعني إنه ما كبرت شوية. أنت بنظرك كبري شوي. أنت بنظرك كيف تشوفيها؟ يعني كيف تحللي شخصيتها للبنت بتكون هيك يعني؟ ليش ما بتقولي انه هي كتير حابة يعني تلامس شيء من الطفولة او ترجع لطفولتها؟ يعني حسيته ضعف. ضعف حسيت فيها صورة قوية جدا للضعف. حسيت عم بتبدل شيء بشيء، يعني يا اما برجع وبقول لك حسيت عم تبدل زوج او اب او اخ هذا هيدي الدمية او اللعبة يعني. ما حبيت الفكرة، ما حبيت انه البنت والانثى تنعرض بهذا بهي الطريقة. حسيتها نوعا ما. نعم. ضعيفة سوقية. نعم. ولا تكون مثل ما ذاكرة انت، لحتى تكون نص نص المجتمع لازم تكون اقوى من هيك. طبعا. لازم ترفض الظهور بهيك حالة، مع العلم انه نحن اليوم مجتمعنا رجل سوقي كثير بحب الانثى الضعيفة. ما حاجته إلى امرأة لا تحتاجه، ما هيك بيقولوا؟ يعني رجل الشرقي أحيانا بيشوف قوته بضعف الأنثى اللي قدامه، ما هيك يا رهف؟ الغالبية العظمى أنا برأيي يعني بيخافوا من المرأة القوية. طبعا بيخافوا وبيصير عنده نفور، يعني حتى من العقل، من الفكر، من النقاش، من ال يعني. ليش برأيك رهف؟ نعم برأيك أنت ليش؟ هل هي قلة ثقة بذاته؟ هل هي الندية بتشكل له هيك خطر على مكانته؟ بدي أقول لك شيء، يمكن هو نسق الضيقة أنه أنت الأقوى. تمام. ذكرتيني رهف بقول: ثمة إغراء في أن تكون المرأة ماكرة ومتطلبة، فهو ليس بحاجة لامرأة لا تحتاجه، مثل ما قالت ندى. صحيح. يعني ربينا بمجتمع اليوم بيقول لك انه يعني دائما انت لما بدك تربي ابنك او بنتك او اخوك الصغير او كذا بتقولي له انه لا مثلا اعطيه اللعبه لاختك، انت انت كبير، انت شاب، انت رجال، انت كذا، فانت اعطيتيه هي دائما هي الدوافع لحتى يرضى وهو بيقول انا اقوى. تمام. شعور بالفوقية يمكن دائما. شعور بالفوقية بس مو ذنبه، ذنب للمجتمع والتربية. للمجتمع، للأفكار، للعادات والتقاليد والمنطق. حلو. الصدق أنا بسميه. حلو كتير. طيب والحب بعيون رهف شاش، كيف شو بتحكي لنا عنه؟ الحب هو حلم، لما بكتب عنه بكتب عن الحلم. اكتبي إذا في مجال تقرأ لنا البوست اللي كتبتي، كلمات كتير حلوة. أوكي. الحب لعيون رهوفية، الحب هو العطش والجوع وانفطار القلب إلى نصفين. الحب هو الدمعة العالقة على أطراف أغنية، وذكريات من الحرير ترتديها القلوب كثوب مطرز بالحنين. الحب عصر هارب من الضلال والدين، الحب بيت ووطن، رايته غمزات العيون ونفيده همسات العاشقين. حلو، حلو كتير. رهف راح تستمري بالكتابة، شو ممكن هيك نتوقع من رهف إسا بالمستقبل؟ يوما ما بتمنى يكون عندي كتاب، بتمنى يلي ما حققته بال على صعيد الدراسة بسبب وضعي الصحي ما يكون عائق بالنسبة لي. بتمنى بين كلماتي، لأنه يمكن ماني قادرة غير إني أقول كلام، ماني قادرة غير إني أعبر. ف بحب انه يوما ما يكون لي كتاب صغير او اجمع كلمات فيه. والله يعني ان شاء الله هذا ان شاء الله. يعني رهف انت عملتي دوره تنميه بشريه؟ صحيح، كانت عبر الانترنت. عبر الانترنت صحيح، وكانت دوره ناجحه كثير. قدمنا فيها مبادره، كنا هي دوره العادات السبع للناس الاكثر فاعليه. تعطينا فكرة شو هي العادات السبع الأكثر فاعلية؟ العادات السبع الأكثر فاعلية أولاً ما رح قولها بالترتيب لأنه لا أكيد، يعني بس لناخد فكرة عنها. هي سحز الطاقة والهمة من خلال عادة سحز المنصار. سحز المنصار يعني دائماً كل خطواتنا لازم كيف بدي أعبر بعدها، لازم نخلي كل طاقاتنا اللي جوا العقلية والجسدية والنفسية والروحية تخدمنا لحتى ننفذ أي هدف. العمل بروح الجماعة دائما، وطريقة الربح المشترك أيضا، أي عمل بدنا نقوم فيه لازم يكون فيه ربح مشترك للطرف الآخر، إن كان معنوي أو مادي أو أي شيء. حلو. وأيضا في التفكير خارج الصندوق دائما، والخريطة ليست الواقع. حلو. يعني دائما لازم نفكر أنه مو أي شيء نشوفه بالحياة هو الصح، لازم دائما ندخل للعمق، نشوف الحيثيات، نفكر يعني مو أي نفكر نتفكر بالأحرى، نتفكر بالموضوع دائما بهالقوانين المعلبة اللي عنا إياها، أنه كله قابل للنقاش، ما في شيء. صحيح. حلو كتير رهف. هلأ هون بس بدي وجه تحية للأستاذة بكرة سعد يلي هي كانت مدربتنا بالدورة. نعم. أيضا الدكتور باسل نمرم وكل الفريق يلي كان معنا. فضمن هاي الدورة انطلب مننا مبادرة إيجابية، نكون إيجابيين ونقدم مبادرة على الأرض. فأنا بطبيعة الحال انحزت للفئة يلي أنا منها ذوي الاحتياجات الخاصة، وقدمنا مبادرة سميناها وردة حلم. كان معي فريق كتير حلو، احنا لمركز التوحد وقدمنا لهم، ما بعرف اذا هي لفته، ما بعرف مريض التوحد قديش قادر يتفاعل معنا، بس نحن فرحنا وفرحناهم، وكان هذا المهم بالنسبه لنا. شكرا للكل اللي كانوا معنا. وشكرا لك رهف، يعني حقيقه ما بعرف يعني امتعتينا انا وغرام، وان شاء الله هيك يكونوا كمان المستمعين استمتعوا. غرام بدها تقول لك كلمه. هي من كتاباتك بنقول لك انه جميله انت يا رهف بكل ما فيكي، متميزه حتى القلق. شكرا. ورهف، يعني بالفعل الغاية من برنامجنا هي مشاركتكم انتم المستمعين جميعا، يعني بصوتكم ينسمع وننقل هالفيسبوك للمستمعين. بس يعني أنا مستمعينا كنت مثل ما شفتوا رهف هي مواطن عادي، شخص عنده حالة من الإعاقة ما وقفت أبدا قدامها. يعني عم نخليكم تطلعوا على فلسفة الإنسان السوري العادي، ما أنا كاتبة ولا أنا شاعرة، هي شخص عادي صحيح بس اللي بيميزه أنه إنسان سوري، مشان تشوفوا أنه داخل كل سوري بالفعل في جينة حضارية، جينة من الإبداع والتميز. شكرا كثير إليك رهف، بس كنت أنا ضيفة عزيزة على برنامجنا. بدي أقول كلمة لو تفضلي. سمحتي. لحظة رهف لو سمحتي. بدي أشكر مبادرتكم أنتو إنه بتتابعوا صفحاتنا، نحن كثير بنحب إنه نبين، نحن الناس اللي ما خدمتنا الحياة إنه نبين، فإذاعتكم محلية وكثير كثير مبادرة لطيفة جدا، شكرا كثير لكم. بيسرنا نحن وبيشرفنا وبالفعل بيميزنا كأمواج. يعني لازم شوي نقول عن حالنا هالشغلة، انه ضيوفنا هنن اشخاص عاديين، هنن مننا وفينا، هنن من المجتمع، وهذا الشيء كثير مصدر فخر كمان لنا. شكرا لك يا رهف. شكرا لكم. هيك مستمعينا بيكون خلص برنامج بوست إذاعي لهالأسبوع. ترقبوا أنه أي حدا منكم ممكن يكون ضيفنا يوما ما. نترك هلأ الاستوديو لزميلتنا رابعة يوسف. مكتوب عليك إني أنا اللي تعيش لها، مكتوب على اسمك حياتي كلها، أول ما قلت بحبك كانت لي أنا، مين تستاهلها غيري أو تتقلها، مكتوب عليك وهي كل حاجة في وقتها.